هل أهل مكة يقصرون الصلاة في عرفة ومزدلفة يوم الحج؟ نعم نعم، أهل مكة في مينا ومزدلفة وعرفات يقصرون الصلاة، يقصرون الصلاة. ولذلك قال المحققون إن السفر لا يلزم عليه المسافة، وإنما يلزم عليه من يكون لغة العربية يطلق عليه أنه مسافر. هذا اختيار شيخ الإسلام والوالد رحمهم الله تعالى. عندي إشكال في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ما هو مرجع الضمير وما معناه؟ إنه أي القرآن لقول رسول كريم جبريل أرسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه من الله. أيوة، هذا القول القرآن نزل به من عند الله وقاله للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نزل به جبريل من عند الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم هناك، أمين، وما صاحبكم بمجنون. نعم. هل يجوز رهن المزرعة؟ نعم، يجوز أن ترهن مزرعة، ويجوز أن ترهن بيت، ويجوز أن ترهن أرض، ما هي مشكلة، تعطيه أوراقها وبعدين تقول له هذا حتى نؤدي لك الدين، ما هي مشكلة. هل يجوز جمع صلاة الظهر مع الإمام ثم تجمع معها العصر قبل السفر حتى نكسب ثواب الصلاة في الحرم؟ إذا كنت مسافرا نعم، إذا كنت مسافرا عند بعض العلماء هذا يجوز، حتى يجوز أن تجمع الجمعة. عند ابن قدامة قال إن ذلك يجوز رضي الله عنه في المغني، ولكن بعض العلماء يقول لا، ولكن إذا لم تكن مسافر لا يصح لك الجمع إلا بعد أن تخرج مما لا من البلد، تنفصل عن البلد، لا يصح لك الجمع ولا الإفطار. من كان صائما على القول الراجح إذا لم يخرج لا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من البلد وأصبح متصف بالسفر. هذا القول الراجح، وهناك قول آخر لبعض السلف لكنه مرجوح. هل يجوز إتلاف مال من شخص ما علما بأن ماله؟ ما لك أن تتلف مال الناس، أنت عليك نفسك فانهى عن غيها، لا يكلف الله نفسا، أما مالك مال الآخرين لا تتلف أموال الناس. الذي يقوم بهذا هو السلطان أو نائب السلطان، هو الذي يعزل الناس، وهو الذي يؤدب، وهو الذي يتلف الأموال الفاسدة أو النجسة. أما الأفراد ليس لهم ذلك، لهم أن ينكروا إيش بقلوبهم أو ينصحوا الناس، أما الفعل باليد لا. الذي يقيم الحدود السلطان أو نائبه. الذي لا ينبغي أن يسلف المال النجس، لا تستلف المال النجس، كيف تستلف النجس؟ لا تستلفه ولا تقربه، وابحث عن الحلال فيه غني عن الحرام، لأن الحرام إذا أكلته يقسي قلبك فتصعب عليك الصلاة والصوم وترك الغيبة وأن تبر بوالديك وأن تخاف الله. خطورة الحرام أنه يسبب قسوة القلب، الواحد يأكل أكل حرام فينام ما يقدر يصلي، يقع في الغيبة. لذلك الحرام يجر للحرام، فحذاري حذاري من الحرام.